وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قالوا واندرج معه من اندرج فلبث في السجن بضع سنين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. الأزرق بترقيق راء ذكر فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. الأزرق بتقليل الياء وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنسيه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. حمزة بإمالة الياء واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. أبو عمرو على الوجه السابق بالاختلاف